سماحة الشيخ عبد العزيز، حث الإسلام على التوسط والاعتدال في كل أمور الحياة الدينية والدنيوية، واعتبر الوسطية ميزة من ميزات هذه الأمة، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما هو مفهوم الوسطية في الإسلام وموقف الإسلام من الوسطية؟ قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس. العدول والخيار، فالأمة المحمدية هي خيار الأمم وأعدل الأمم. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، دينها وسط بين الغلو والجفاء، بين التقصير والزيادة، دين عدل ورحمة وخير كله، جمعت فيه جميع المحاسن كلها، ونسخ الله به جميع الأديان وجميع الشرائع، وجعل هذا الدين الإسلامي هو الدين الذي يقبله الله. ولي كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. فإذا نظرت إلى دين الإسلام وتعاليمه وأحكامه وجدت التيسير والتسهيل. يقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل ذلك ولله الحمد، لأن هذه الشريعة هي الاعتدال والوسطية في أحكامها الشرعية بالأوامر والنواهي والأخلاق والآداب، لكن تحتاج منا إلى عمل بذلك وتطبيق له في واقع حياتنا لنرى الوسطية في كل أحوالنا. فبالتوحيد العدل جاء بأمرنا بتوحيد الله وإخلاص الدين لله، وأن نعبد الله دون سواه، وأن نعتقد المدعوة بالمهمات إلا الله. قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذه الصور الخمس في اليوم والليلة تمد القلب بقوة الإيمان واليقين. هذه الزكاة تربط المجتمع بعضه ببعض، وتجعل مجتمعا واحدا متراحما متعاونا، يشعر غني بالفقير ويشعر الفقير بعطف الغني. هذا الصوم الذي يهذب أخلاقنا ويطهر ألسنتنا ويحفظ جوارحنا، هذا الحج يكفر بنا سيئاتنا وخطايانا، وهكذا أعمال واجبات الدين. فالإسلام دين وسط وخيار في أحكامه كلها، لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، بل أحكام عادلة ونظم شاملة. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال في حق محمد: ويضع نصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى الفضل العظيم. فهذه شريعة العدل ووسطية في كل أمورها لمن تعق ودبر.